عزيزي المستمع، يا ترى عندك فكرة شو يعني ليبرالي؟ يا ترى بتعرف شو يعني راديكالي؟ يا ترى سمعت بكلمة ديماغوجي؟ حتى تتعرف على هالمصطلحات وغيرها كتير، تابع برنامج مصطلحات على أثير إذاعة أمواج معي أنا صباح إبراهيم الساعة 2:00 ظهرا. مستمعي الأعزاء أهلا بكم. طبعا عنوان حلقتنا اليوم من برنامج مصطلحات هو الثورات الملونة. ما هو تعريف الثورات الملونة وهل هي وجه آخر للثورة؟ لماذا فشلت هذه الثورات؟ ما هي أسرارها خصائصها؟ وما هو تاريخ هذه الثورة ومن دعا لهذه الثورات؟ هذه العناوين وغيرها ستكون محور حوارنا اليوم مع المحلل السياسي الأستاذ باسل الخطيب. أستاذ باسل أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم. كفك بكفي ومشي هالعمر مكفي، ما بدك نوز ولا ما والله ضفرك بكفي، والله ضفرك بكفي، انا حطي راسك عراسي وحس بقلبي واحساسي. طبعا اهلا وسهلا فيك استاذ باسل على أثير اذاعه امواج. بدايه، ما هو مفهوم الثورات الملونه وتعريفها؟ شو يعني ثورات ملونه؟ طبعا ثورات ملونه مصطلح اطلق او يطلق على اعمال التحركات التظاهرات الشبابيه المطلبيه المنظمه والتي كانت تبدو للوهله الاولى هذه التحركات اقصد انها كانت تحركات عفويه، انما هي في حقيقه الامر هي تحركات منظمة ومنظمة تنظيما شديدا ودقيقا، والتي يحمل فيها المتظاهرون أعلاما وإشارات ذات لون مميز عرفت به كل ثورة من هذه الثورات. نعم. لذلك سميت بالثورات الملونة، هذا تعريفها اختصارا. يعني متى بدأت هذه الثورات؟ يعني ظهورها، تاريخها؟ نعم. من كان وراء هذه الثورات؟ طبعا من دعا إليها؟ أغفلنا في التعريف أنه هذه الثورات حتى تظهر أنها عفوية لا يظهر قادتها. صحيح. وقد لا يظهرون أبدا. صحيح. أو أنهم في الخفاء دائما. تماما. أو لنقول قادتها الحقيقيون لا يظهرون قولا واحدا. نعم. قد يظهر بعض قادتها الوهميين الذين يعدون أو يقدمون كأنهم واجهة أو أنهم كأنهم قادة هذه الثورة، في نهاية هذه الثورات إن نجحت. نعم. هذه الثورات بدأت بداية بالثورة التي قامت في صربيا عام 2000 وأطاحت بالرئيس الصربي أنذاك ميلوسوفيتش عام 2000 كما قلنا. نعم. الموجة الأهم لهذه الثورات ابتدأت بين عامي 2003 وعام 2005. حدثت عدة ثورات، بدأت بجورجيا. صحيح. من دول الاتحاد السوفيتي السابق عام 2003، سميت ثورة الورود أو القرمزية أو الثورة القرمزية، كانوا يحملون أو المتظاهرون أو كانوا يحملون شعارات عليها، شعار الوردة، وردة الجورية، الوردة. نعم. القرمزية. أزيح آنذاك شيفرناتزي الذي كان مواليا لموسكو، مواليا لروسيا، تم تنصيب ميخائيل ساكاشفيلي الموالي للغرب بعد إزاحة شيفرناتزي كما قلنا عن سدة الحكم. لحقتها بعد ذلك الثورة البرتقالية في أوكرانيا عام 2004، خريف 2004، كذلك الأمر هناك أزيح فيكتور يانوكوفيتش الموالي لروسيا، وتم تنصيب من هو موالي للغرب يدعى فيكتور يوشينكو. نعم. بعد ذلك أتت الثورة، سميت ثورة التوليب أو ثورة الزنبق في كيرغيزستان، وهي كذلك أحد جمهوريات الاتحاد السابقة. لاحظي كل هذه الثورات كانت في دول ضمن دول الاتحاد السوفيتي السابق. صحيح. حصلت في كيرغيزستان كما قلنا، سميت ثورة الزنبق، تم إزاحة كذلك الحكم الموالي لموسكو والإتيان بحاكم ياكايف موالي للغرب. أتت بعد ذلك ثورة ما سمي بثورة الأرز، ثورة الزنبق حصلت في كيرغيزستان كما قلنا عام 2005، كمان ذلك الأمر الثورة التي حصلت أو ما سمي الثورة ثورة الأرز في لبنان. على فكرة تسمية ثورة الأرز ابتدعها جورج بوش. نعم. بوش إياه رئيس الولايات المتحدة آنذاك، هو من أطلق هذه التسمية أول. طيب بشكل عام من يطلق هذه الأسماء على هنا علينا أن نبحث عمن وراء هذه الثورات. نعم. قلت أن هذه الثورات تصور على أنها سلمية. ثورات عفوية سلمية. نعم. وأنها سلمية وتقدم على هذا الأساس، ولكن علينا أن نبحث وتقدم عفوية لإظهار أن الجموع أو الشعب صحيح. في البلد الفلاني قد قام بثورة ضد الحاكم أو النظام أو السلطة الحاكمة في سبيل بسبب فساد هذه السلطة أو في سبيل تحقيق الديمقراطية أو بسبب قمع هذه السلطة إلى آخره. نعم. كل هذه الشعارات البراقة التي ترفع في بداية هذه الثورة. مهندس هذه الثورات بالدرجة الأولى. نعم. أولا أريد أن أشير إلى نقطة سبق وأشرت إليها. تفضل. لماذا تزامن بداية كل هذه الثورات أو الثورات الأولى في أو الثورات الملونة الأولى؟ جغرافيا كانت في حي جغرافي يحيط بروسيا الاتحادية. هذا سؤال كبير. نعم. سأجيب عنه لاحقا. أقصد أنا الثورة البرتقالية في أوكرانيا، الثورة القرمزية أو ثورة الورود في جورجيا، أو الزعفران، ثورة الزعفران في قرغيزستان، أو كما سميها ثورة الزنبق لاحقا. نعم. هذه الثورات كانت في دول جغرافيا قريبة لروسيا، دول من دول الاتحاد السوفيتي السابق وتحيط بالاتحاد الروسي أو روسيا الفيدرالية. سأجيب عن هذا لاحقا حتى نجيب عن السؤال. تفضل. من يطلق هذه المسميات أو من وراء هذه الثورات؟ من هو الشخص الحقيقي أو الجهة الحقيقية التي تفتعل وراء هذه التسميات؟ نعم. أو هذه الثورات. هنا يتبادر للذهن اسم محدد، هو جورج سوروس. جورج سوروس هو يهودي مجري، من هو أمريكي من أصل مجري، مهاجر. نعم. من المجر، رجل أعمال أمريكي سري جدا، قلنا يهودي من أصل مجري، يملك العديد من الشركات والمؤسسات التي تعمل في الكثير من الدول من دول العالم. نعم. يسيطر كذلك الأمر على العديد من وسائل الإعلام، وسائل الإعلام الضخمة والجبارة. صحيح. إمبراطورية إعلامية تحت سيطرته. أنشأ الكثير من المنظمات والمؤسسات التي تعنى ظاهرا بحقوق الإنسان والديمقراطية والحوار، والتي انتشرت فروعها في كثير من دول العالم، وأضحت هذه الفروع، أقصد هذه المؤسسات أو الشركات التي تعنى بموضوع حقوق الإنسان والديمقراطية والغيره، أضحت هذه الفروع مراكز للتغلغل والتأثير في الرأي العام لشعوب هذه الدول. جورج سوروس هذا بكل بساطة هو أحد الشخصيات الأساسية بسبب سطوته المالية والإعلامية التي تلعب دورا مهما في سياق تحقيق المصلحة القومية للولايات المتحدة الأمريكية وتنفيذ سياساته على مستوى العالم. نعم. عبر مؤسساته المختلفة، ومنها كما أسلفنا تلك المنظمات التي تدعي أنها منظمات حقوقية أو إنسانية أو حتى فكرية المنتشرة في كثير من دول العالم، والتي لم تكن حقيقة إلا أكثر من أوكار للاستخبارات الأمريكية. نعم. تهدد بأوامر الاستخبارات هذه الاستخبارات وتسير في طريق تحقيق أهداف الولايات المتحدة، مغلفة تحركاته هذه سواء كانت إشاعة الفوضى، هذه التحركات أقصد التحركات إشاعة الفوضى أو شيطنة السلطة وابتزازها أو إثارة النقمة والاعتراض عليها بأغلفة براقة من قبيل حقوق الإنسان والديمقراطية وحقوق المرأة ومحاربة الفساد. أعود إلى السؤال أو التساؤل الذي طرحته، لماذا كانت هذه الثورات تركزت الثورات الملونة الأولى في نطاق جغرافي يحيط بالاتحاد السوفيتي، يحيط بروسيا الاتحادية؟ روسيا. نعم. أنا قلت أن هذه الثورات ابتدعت أساسا لتحقيق الأمن القومي الأمريكي ومواجهة كل أعداء الولايات المتحدة الأمريكية وخصومها، وخاصة روسيا بتشكل خطر على قولا واحدا. نعم. يقول جورج سوروس في أحد كتبه وهم القوة الأمريكية أو وهم العصر الأمريكي على ما أذكر العلم الكتاب، إن روسيا هي أحد الأمم التي لا تموت، وأنه مهما أصابها من نكبات أو وهن فإنها تجد في ذاتها القوة والعزيمة لتنهض من جديد. نعم. لذلك يجب استفاقة روسيا ونهوضها بعد ثبات التسعينات الذي تلا تفكك الاتحاد السوفيتي بتطويقها بأنظمة موالية للولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وهذا ما كان. فكانت هذه الثورات الملونة التي حصلت في جورجيا، حصلت في أوكرانيا، حصلت في قرغيزستان، وأتت أزاحت أنظمة الحكم الموالية لروسيا وأتت بأنظمة حكم موالية للغرب، وأصبحت تشكل حالة ابتزاز وأحيانا تهديد للأمن القومي الروسي بما يحقق مصلحة الولايات المتحدة. نعم. هذا الأمر حصل مع سوريا. صحيح. التي كانت قلنا هذه الثورات ابتدعت لمواجهة كل خصوم الولايات المتحدة الأمريكية أينما وجدوا. هذا الأمر حصل. يعني هني بحال إنه هالثورة اللي سموها ثورة ملونة. نعم. واخترعوا لها يعني إلى اسم بحال إنه ما نجحت تتحول إلى ثورة بشكل عنفي. نعم صحيح. هذه الثورات أساسا فكرتها تقوم على مبدأ أنها ثورة لا عنفية. نعم صحيح. أو أنها ثورة سلمية ظاهرا وهكذا يروج لها. نعم. حتى يستطيعوا استقطبوا أكبر عدد من لإظهارهم لإظهار الشعوب أنها مظلومة في مواجهة أنظمة وأنها مظلومة مظلومة وأنها خرجت بعد أن طفح الكيل وأنها خرجت لتحصيل حقوقها لتحقيق الديمقراطية لمواجهة الفساد لوضع أفضل لحياة أفضل. نعم. ويحقق هذا الأمر أقصد عمليا على الأرض. هذه الثورات هي عبارة عن تظاهرات مليونية اعتصامات حاشدة تعطل مرافق الدولة العامة. صحيح. ويصل الأمر بالنهاية بالنظام الحاكم أن يسقط أو يهرب. ولكن في حال عدم توفر هذين الشرطين أقصد المظاهرات المليونية والاعتصامات الحاشدة التي يمكن أن تكون مؤثرة على مسار الحياة في الدولة لإنجاح الثورة يتم الانتقال إلى المرحلة التالية وهي هي صبغ الثورة بالدم. هي تتحول لعنف. نعم. كيف يجب أن تتحول إلى عنف؟ حتى تتحول إلى عنف بحاجة إلى دماء. صحيح. ودماء المتظاهرين بالدرجة الأولى. صحيح. وإذا لم تقم الدولة أو الحكومة بقمع هذه التظاهرات بالعنف أي لم تستعمل الرصاص ضد المتظاهرين وتطلق النار عليهم مباشرة يصار إلى استئجار قناصة مأجورين وهذا ما حصل. صح. حتى بيتبرعوا أحدهم يعني من, نعم. من المتظاهرين. نعم. هم لا يتبرع هم موجودين مسبقا. نعم. هذا الأمر حصل. نحن حصل عندنا بسوريا. نعم. نحن نتحدث نظريا نتحدث عن موضوع عملي قد حصل. صح. وحصل ليس فقط في سوريا بكل وأن كان قد أخذ بعدا كبيرا في سوريا في هذه الناحية إنما في كل المناطق التي لم يستطيعوا تحريك الجموع بعدادات هائلة أو تأليف مظاهرات مليونية. نعم. أو اعتصامات. الدور على مين اليوم؟ فإذا لم من المتظاهرين يعني إنه تماماً وقت اللي يعملوا الدور على مين يعني بده يتبرع ويستشهد قلنا يستأجرون قناصة مأجورين لإطلاق النار على المتظاهرين ورجال الأمن. نعم صحيح. في نفس الوقت إراقة الدماء في سبيل تأجيج الجموع وإسكاء النزاع والفوضى حتى أنهم كانوا يستثمرون تشييع القتلى. صحيح. إن عدنا بالذاكرة كانوا يروجون عبر وسائل عملانهم أنه في تشييع القتيل الفلاني الذي سقط برصاصهم في المظاهرة الفلانية قد سقط في تشييعه قتيلان أو أكثر. صحيح. في سبيل زيادة الفوضى ودب الخلاف وتهييج النفوس أكثر وأكثر وشد العصب. هذا الأمر على فكرة حصل جزئيا في تونس ومصر. صحيح. ولم يستفحل كثيرا بسرعة لم يستفحل سكف الدم بشكل كبير كون الأنظمة في تلك البلدان قد سقطت بسرعة. صحيح. ما استحملت يعني تماماً. فترة طويلة. صحيح. لم بسرعة كونها لا تمتلك رصيدا شعبيا بالأساس هذه الأنظمة أقصد. صحيح. زين العابدين ومبارك 18 ولا يوم تملك يعني. نعم في مصر نظام مبارك سقط بعد 18 يوم. ولا تملك ما يشفع لها على الرصيد الوطني أو الشعبي. ولكن الوضع في سوريا إن أردنا بالمقارنة كان مختلفا فرغم كل التحريض والضخ الإعلامي ورغم المساعدة والدعم السياسي والإعلامي الخارجي رغم كل ما سفكوه من دماء كانت تلك المظاهرات ومراسم التشييع هزيلة جدا. صح. بضعة عشرات بضعة مئات ورغم سفكهم للدماء ورغم محاولتهم تهييج الجموع ورغم التحريض الإعلامي الذي تابعناه دقيقة بدقيقة ولحظة بلحظة وتذكرين. صحيح. عندما استنفرت كل وسائل الإعلام على مستوى العالم في سبيل تحريض الشارع السوري أو تهييجه. صحيح. ليقوم ضد حكومته أو ضد دولته وأنهم كانت تنفذ عمليات ضد بعض أجهزة الاستخبارات أو الإرهابيين بأيادي إرهابية ما ضد رجال الشرطة والجيش والأمن وكانوا يتهمون الحكومة بها إن كنت تذكرين. صحيح. رغم كل ذلك فشلوا في حشد الجموع بشكل كبير في الشوارع وكانت جموعهم لا تقارن أمام الحشود المليونية والمسيرات المليونية التي كانت تنزل في كل شوارع مدن سورية مؤيدة للدولة السورية ومؤيدة ورافضة لما يحصل تمام ورافضة ومؤيدة للحكومة ومؤيدة. صحيح. للسيد الرئيس. صحيح. لذلك أسقط في يدهم انتقلوا إلى المرحلة الثالثة والتي كانت هي عسكرة كاملة لحراكهم، عسكروا العورة السورية، أسميها العورة السورية، وانتهينا إلى ما انتهينا إليه الآن. نعم، حنتوقف فاصل قصير ونرجع نكمل مع حضرتك. مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وبضيفي المحلل السياسي الأستاذ باسل الخطيب. أستاذ باسل، لكن نستطيع أن نقول بأنه معظم هذه الثورات الملونة، إذا قلنا ثورات، فشلت. لماذا فشلت هذه الثورات برأيك؟ لأنها كانت ثورات كاذبة، ما وصلت إلى هدفها. بكل بساطة، نعم. كانت ثورات كاذبة بكل بساطة. هذه الثورات عمليا في الأماكن التي نجحت فيها لم تؤدي إلا إلى تغيير أنظمة الحكم، نعم، ولم تحقق أي من الشعارات التي رفعتها أو رفعت في بداية التحركات، وكانت هذه الشعارات هي التي على أساسها رفع شعار تغيير الأنظمة على أساس تحقيق هذه الأهداف، سواء كانت هذه الأهداف الديمقراطية، العدالة، العيش الكريم إلى آخره، نعم. كل تلك الشعارات البراقة. كان الهدف الأساسي لهذه الثورات، بل هو الهدف الوحيد، إطاحة الأنظمة، صحيح، أو الفوضى. نعم. كانت تلك الشعارات التي رفعت فقط نوع من شعارات براقة أو محفز للجماهير لكي، نعم، تتحرك وتنزل إلى الشوارع. هذه الثورات لم تحقق، عدا عن تغيير الأنظمة الحكم، أنها ذهبت، هي حققت عدا عن تغيير أنظمة الحكم في الأماكن التي نجحت فيها، وفي الأماكن التي لم تنجح بها ذهبت بكل البلاد التي قامت بها إلى الفوضى والتراجع والمزيد من بؤس أهل تلك البلاد، سواء في البلاد التي نجحت فيها أو لم تنجح. ولنا في سوريا أكبر مثال على ذلك. صحيح. على فكرة، في تلك الدول التي تحدثت عنها أولا، سواء في جورجيا أو في أوكرانيا أو في كيرغيزستان، لم يمضي إلا سنوات قليلة، قليلة جدا، حتى بان زيف هذه الثورات، وبان هذا الزيف للجماهير نفسها، نعم، التي خرجت اللي أو قامت بهذه الثورات أو التي اشتركت كالقطيع، نعم، وكنت أشدد على كلمة قطيع، تم اقتيادهم كالقطيع، صح، دون تفكير، هيجوا بشعارات براقة ونزلوا إلى الشوارع وكانت الاعتصامات، ولكن لم يمضي إلا سنوات قليلة حتى بان زيف هذه الثورات في الأماكن التي نجحت فيها في تغيير نظام الحكم. أتت لأن من أتى لاحقا، من أتت به هذه الثورات إلى الحكم، لم يكن أقل فسادا أو أقل سوءا ممن ساروا عليه، نعم، إنما كان أكثر سوءا وأكثر فسادا، وضاعت سيادة الدولة زيادة على ذلك، أصبحت مرهونة أو تابعة للولايات المتحدة بالمطلق. وكل الشعارات البراقة التي حركت وهيجت الجموع ورفعت في بداية هذه الثورات ذهبت أدراج الرياح، لتصحو هذه الشعوب بعد فترة قصيرة وتعيد بالانتخابات من كانت قد أطاحت بهم. صحيح. طيب. عادوا إلى سدة الحكم في جورجيا وفي كيرغيزستان وفي أوكرانيا. طيب، ما أسرار وخصائص هذه الثورات؟ إذا أردنا أن نتحدث عن خصائص وأسرار الثورات الملونة، هي تقدم على أساس أنها عفوية وسلمية. نعم. وهي لا عفوية ولا سلمية. نعم. أي أنها هي سلمية في بدايتها، وهذه هذا هدف أو هذا فقط وسيلة، نعم، لتحقيق الهدف، نعم. إن لم تنجح هذه الوسيلة، قلنا وأوردنا مثال سوريا ومصر وتونس، لجأوا إلى وليبيا كذلك، نعم، لجأوا إلى وسائل عنفية ودموية جدا أحيانا. صحيح. يعني الثورة التي حصلت أو ما سمي بالعورة التي حصلت في سوريا والعراق انتهت إلى داعش. صحيح. إذن هي أولا ليست عفوية، هي ممولة، نعم، ومخطط. أول لها أشكال اللا عفوية، نعم، هي التخطيط والتمويل. والتمويل، صحيح. هي مخططة من تلك المنظمات التي تحدثت عنها سابقا، التي كانت تتغلغل في بلادنا والكثير دول العالم على أساس أنها منظمات حقوقية، منظمات تنعنى بحقوق الإنسان، بالديمقراطية، بمكافحة الفساد، بالفكر. هذه المنظمة ظاهرها هكذا، ولكن في الحقيقة الأمر هم كانوا عملاء أو أوكار للاستخبارات الأمريكية، كانوا يديرون الجموع، يحرضون الجموع، يحركون الجموع عبر ماذا؟ عبر ممثلين لهم كانوا يدربون في مراكز تدريب تتبع الاستخبارات الأمريكية في أكثر من مكان في العالم، لطريقة تأليب الجموع، تحريضها، انذالها الى الشوارع، جعلها اكثر نقمه على السلطه، شيطنه نعم. السلطه وابتزاز السلطه. صحيح. اذا هي ليست عفويه، هي مخطط لها، مموله، كان يدفع ثمن التظاهرات. صحيح. في لا يوجد مظاهره الا ودفع ثمنها للمتظاهرين، اقله لقاده التظاهرات. صحيح. لاولئك الذين يستطيعون تهيج الجموع، حتى تلك الاعتصامات التي كانت تجري حتى خلال الحرب على سوريا. يعني قديش شفنا نحن لقاءات مع من اللي مشاركوا من المسلحين، انه كنا ناخذ 500 ليره تماماً. او 1000 ليره حتى ننزل بس هالساعه زمان تماماً. اول 10 دقائق تماماً. حتى يعني فعلا بعضهم كان ينزل مقابل 100 ليره 200 ليره. صحيح. كانوا يستغلوا الحاجه والغباء والجهل وليس الحاجه. صح. لم يكن احد محتاج في هذا البلد. صحيح. قبل هذا. صحيح. الحرب. مزبوط. لم يكن احد يموت او الغباء والجهل الجهل بالدرجه الاولى، الغباء، الحمق، عدم الانتماء لهذا الوطن. صحيح. شيطنوا، كانوا يشيطنون السلطه بطريقه حتى انهم حتى اوصلوهم الى درجه لم يعد، وهذا اسميه قمه الغباء عند الكثير او الجل من هؤلاء الناس الذين كانوا يشاركون في التظاهرات. لا يوجد فرق، لا تستطيع الناس التفريق بين السلطة والدولة والوطن. نعم. أحد ركائز هذه الثورات العمه الفكري، أن لا تميز، أن لا تستطيع التمييز بين السلطة والدولة والوطن. صحيح. إن كنت تعادي السلطة، وهذا حق أي شخص أن يعارض السلطة. صحيح. يعارض السلطة، يحق له أن يعارض. صحيح. السلطة، ولكن بالوسائل السلمية. صحيح. ولكنهم أن يكون أن يكون يسعى إلى تطوير البلد. تماما. ليس وأن كنت تستطيع تغيير السلطة فغيرها عبر صناديق الاقتراع. صحيح. تستطيع أن تترشح إلى الموقع الفلاني وتغيرها إذا كانت لديك قوة انتخابية أو حيثية شعبية ما. صحيح. المعارضة شيء، المعارضة الوطنية التي تنحو نحو سلميا هي شيء صحي لأي دولة. صحيح. وأنا مع أي معارضة تنحو هذا النحو السلمي، لأن هذا الأمر يحفز السلطة لكي تفعل أكثر وتفعل أفضل لصالح دولتها وشعبها. صحيح. وبالتالي هؤلاء الذين نزلوا أوهموا أن السلطة والدولة هم شيء واحد. صحيح. السلطة والدولة والوطن هم شيء واحد. نعم. إن كنت تعادي السلطة فيحق لك أن تحرق ممتلكات الدولة، أن تحرق القصر العدلي، أن تحرق وسائل النقل، مدارس، مستوصفات، مشافي. صحيح. نحو هذا النحو كل كثير من المتظاهرين فعلوا هذا الفعل، لم يستطيعوا التفريق أو أوهموا أو أنهم بسبب غبائهم أو حماقاتهم كان بعضهم يحرق أو حرق المستوصف ذاته الذي كان يداوي فيه أولاده. صحيح. أو ذاك المستشفى الذي ولدته أمه فيه. هذا هو قمة الغباء، هذا ما أعطتنا أو أدت بنا هذه الثورات الملونة. صحيح. أدت بنا بكل بساطة، هي قدمت في البداية كما قلت، كانت تقدم على أساس أنها عفوية أو سلمية، هي لم تكن قولا واحدا عفوية ولم تكن قولا واحدا سلمية، هي كانت ممولة، مخطط لها، مدبرة مسبقا، وغايتها غايتها إطاحة نظام الحكم، الذهاب بالبلاد إلى الفوضى. صح. وتدمير كل أساسات حتى الدولة حتى تستطيع السيطرة على هذه البلاد أو تلك، وكانت تتركز فقط في الدول التي تخاصم الولايات المتحدة. صح. أو أن الولايات المتحدة مصلحة قومية ما في هذا البلد، وكل كل كل تلك الشعارات او الحجج البراقه التي رفعت كانت حق يراد به باطل. اذا نتحدث عن الثورات الملونه، ولن نستطيع نقول الربيع العربي. انا سميتها، قلتها في لقاء سابق مع حضرتك سابق، قلت سميتها العورات العربيه. العورات العربيه هي كانت أبشع ما فينا، والعورة هي أبشع ما في الإنسان. الثورة أو العورة السورية كانت أبشع، أظهرت أبشع ما في سوريا، سواء كان من أفكار أو ناس. صح. أظهرت أبشع ما في سوريا. صحيح. أظهرت أبشع ما في سوريا. طبعا عدوى هذه الثورات الملونة انتقلت إلى منطقة، إلى عالمنا العربي، إلى الشرق الأوسط. ابتدأت بلبنان كما قلت. طبعا تحتاج الجموع إلى محرض حتى تنزل إلى الشارع، حتى تنزل بهذه الجموع. كان المحرض في لبنان اغتيال الحريري. صحيح. هم من اغتال الحريري، أقصد المعسكر المعادي، وأنا أعتقد قولا واحدا أو أؤمن أن إسرائيل هي من اغتالته، هي من وراء أو أجهزة استخبارات غربية. مزبوط. لأنه أثبت، لأن الوقائع أثبتت لاحقا أن استثمار اغتيال الحريري استثمر من قبل هؤلاء، إسرائيل وحلفائها أو أعوانها أو أزلامها. ابتدأت بثورة الأرز، انتقلت بعد ذلك إلى ما سمي بثورة الياسمين بتونس. في تونس أنا أعتقد رغم أن علي زين العابدين كان مواليا للغرب، ولكن أعتقد أن تونس لم تكن لم يكن يراد بها تغيير نظام الحكم، لم يكن هي كانت تجربة. صحيح. أعتقد أنها كانت تجربة، كانت حقل تجارب لكي يتبينوا أي أقصد دوائر القرار في الاستخبارات الأمريكية، هل يمكن أن تنجح هكذا الثورة في العالم العربي أم لا تنجح. لذلك كانت تجربة. تونس تجربة. تجربة. نعم. مصر هي الأخرى تفعيل لهذه التجربة. نعم. ليبيا لا، وضع آخر. كان المعمر القذافي خط معين، كان هناك صراع مصالح، لكن كل هذه التجارب وحتى في اليمن كانت الغاية، كانت درة التاج هي سوريا. صحيح. الهدف الأساسي. كانت الغاية من كل هذه الثورات الوصول إلى قصر المهاجرين في دمشق. صحيح. كانت هذه غاية كل هذه الثورات. ما حصل في كل عالمنا العربي مما سمي ثورات أو سمي عورات كانت خطوات تمهيدية للوصول إلى دمشق، إلى قصر المهاجرين، إلى تحديدا في دمشق، إلى السيد الرئيس بشار الأسد. نعم، نحن أفشلنا الثورة في سوريا، أفشلناها في بداياتها عندما كانت ثورة كما قدمت أنها شكل من أشكال الثورات الملونة، لأنهم لا يملكون رصيدا شعبيا على الأرض. صح. ولأن الحكومة والدولة في سوريا تمتلك كثير من الرصيد وتمتلك ما يشفع له، ولأن للسيد الرئيس شعبية كبيرة بين شعبه وأهله وناسه. صحيح. لذلك تحولت إلى ثورة عنفية استفحلت كثيرا، وأتانا كل إرهابي العالم وبانت على حقيقته، ومن لا يريد أن يرى الحقيقة هو أما أحمق أو متآمر أو شريك. صحيح. والغاية بكل بساطة كان تدمير هذه الدولة السورية. ربحنا الحرب نوعا ما في صراعنا مع هؤلاء، أفشلنا هدفهم الأساس، ولكن كان الثمن غاليا، ولكن هكذا هو كله، هذا هو ضريبة أي صراع في سبيل أن تحافظ على استقلالك وسيادتك وكرامتك. فعلا. كلمة أخيرة، بتحب تضيف شيء بخصوص الثورات الملونة؟ فعلا هو موضوع كتير مهم وكتير. نعم، موضوع فضفاض. يعني نسلط الضوء على هذا العنوان الثورات الملونة. ما بعرف إذا في عندك فكرة أخرى حابة توصلها ولا. الفكرة الأساس التي أريد أن أقولها، نحن نحتاج إلى مزيد من الوعي، يلعب على الوعي، نحن نحتاج إلى مزيد من الوعي. أثبتت التجارب وهذه التجارب التي مرينا فيها أننا شعب ما زال يحبو على مستوى الوعي، نحتاج